بقبر الميت وحمله فمن هذه المسائل أن دفن الميت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دفن المجزئ، وهو أن يدفن دفنا يمنع السباع منه، وكذلك أيضا يمنع خروج الرائحة، فهذا دفن مجزئ. إذا دفن دفنا حفر له حفر يمنع من السباع وكذلك أيضا خروج الرائحة، فنقول بأن هذا حفر مجزئ. القسم الثاني حفر كامل، حفر كامل، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحفر له إلى نصف قامة رجل. وتكلمنا عن اللحد والشق، وذكرنا أن اللحد أفضل من الشق، وذكرنا أيضا كيفية اللحد وكذلك أيضا كيفية الشق. أيضا من المسائل كيفية إدخال الميت القبر. العلماء رحمهم الله يقولون يستحب أن يدخل من رجلي القبر، يستحب أن يسل سلا من رجلي القبر لورود السنة في ذلك. فمثلا إذا كان القبر هكذا فإن الميت لا يؤتى به عرضا هكذا، وإنما يؤتى به من رجل القبر ويسل سلا في قبره. هذا هو السنة عند إدخال الميت للقبر. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة تقدم لنا أنه عند دفن المرأة فإن السنة أو أنه يستحب أن يسجى قبرها. كذلك أيضا استحب العلماء رحمهم الله أن يكون على سرير المرأة عند حملها ما يمنع من وصف هيئتها وتقاطيرها، كأن يكون عليها مكبة، مكبة يمنع من وصف جسمها وتقاطيرها. ويقال بأن أول من فعل بها ذلك هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ولأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياء. كذلك أيضا من المسائل ما يتعلق بالقيام للجنازة إذا مرت، هل يقام لها أو لا يقام لها إلى آخره. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقيل بأن يعني جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن القيام لها منسوخ إذا مرت الجنازة، كان القيام موجودا مشروعا أولا ثم بعد ذلك نسخ. في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وجلس فجلسنا، فقالوا بأن هذا دليل على أن القيام لها منسوخ. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ولهذا بعضهم يرى الكراهة، بعض العلماء يرى أنه يكره أن يقام لها، وبعضهم يرى أنه يباح إلى آخره. والرأي الثاني ديار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن القيام مستحب ومشروع إذا مرت الجنازة، فإنه يستحب أن يقام حتى تخلف، حتى تخلفنا. ويدل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام إذا مرت الجنازة، قال حتى تخلفكم. وأما القول بأنه منسوخ فهذا ضعيف، يعني القول بأن القيامة لها كان أولا ثم ذلك نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن أن تنسخ. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ نعم أليست نفسا. وكون الجنازة نفسا هذا لا يمكن أن ينسخ، النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن أن ينسخ، يعني لا يمكن أن نقول اليوم هي نفس وغدا لا تكون نفسا. وأيضا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن للموت فزعا، إن للموت فزعا، فالموت لا يمكن أن يكون اليوم له فزع وغدا لا يكون له فزع، فهذه العلة لا يمكن أن تخلى ولا يمكن أن تنسى. فهذا يدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من مشروعية القيام إذا مرت الجنازة حتى تخلفنا، فإذا خلفت الإنسان فإنه يجب. قال المؤلف رحمه الله: وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وقيد العلماء رحمهم الله تعالى مدة ذلك بثلاثة أيام، قيدوه بثلاثة أيام. وظاهر السنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، ظاهر السنة أنه لا يقيد بثلاثة أيام، وإنما يقيد بوقت المصيبة لقوله فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فإذا كان الإشغال يعني انشغالهم بالمصيبة لا يزال، فإنه يستحب أن يصنع لهم طعام، بمعنى أن أهل الميت لو كانوا متأثرين بوجود المصيبة حتى بعد اليوم الثالث فإنه يشرع أن يصنع له الطعام، بما ذكرنا من حديث عبد الله بن جعفر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه، وصححه الترمذي رحمه الله وكذلك أيضا الحاكم ووثقه الذهبي. قال: وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم ما يشغلهم، يدل على أن الذين يصنع لهم طعام هم الذين انشغلوا بالمصيبة، ليس كل أحد يصنع له طعام، لأن بعض الناس قد يموت له ميت ومع ذلك لا ينشغلون، لا يتأثرون بموت هذا الميت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وكذلك أيضا قوله اصنعوا لآل جعفر، هذا يفيد أن الذين يصنع لهم طعام هم أهل الميت الذين انشغلوا بالمصيبة، أما غيرهم ممن يحضرون للتعزية والمواساة إلى آخره فإنه لا يصنع لهم طعام. ولهذا ينبغي أن يكون الطعام الذي يصنع لأهل الميت هو بقدر أهل الميت، أما تصنع الأطعمة الكثيرة إلى آخره فهذا يخشى أن يكون من النياحة نعم والاجتماع على الطعام. نعم اللهم يعني يستثنى من ذلك ما لو كان هناك أناس قدموا من أماكن بعيدة إلى آخره واحتاج أن يصنع لهم طعام، اللهم أن هذا يستثنى. أما غيرهم ممن يأتي من أطراف البلد أو وسط البلد لأجل التعزية والتسلية ثم بذلك تصنع لهم أطعمة ويجلسون ويأكلون إلى آخره، هذا خلاف ما أراده الشارع. قال المؤلف رحمه الله: ويكره لهم فعله للناس، يعني ولهذا قال المؤلف يكره لهم فعله للناس، يعني كون أهل الميت هم يصنعون الطعام للناس. وإذا صنعت أطعمة كثيرة لمن قدم لأجل التعزية والتسرية فهذا داخل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ويكره لهم فعله للناس، لأنه الآن كأنهم فعلوه للناس، هذه الأطعمة لم تفعل لأهل الميت الذين أرشد من سلم أن تفعل لهم وإنما فعلت لبقية الناس. وفي حديث جرير يعني في حديث جرير أنه قال: كنا نعد الاجتماع على الميت وصنعت الطعام من النياحة، يعني صنعة الطعام من النياحة. وهذا الحديث حديث جرير يعني رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الحديث فيه ضعف يعني كان صححه النووي رحمه الله تعالى، كذلك أيضا البوصيري صحح هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وعلى كل حال هو مخالف للسنة. قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور، يعني زيارة القبور سنة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. سبقا ذكرنا أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيارة مشروعة، والزيارة المشروعة هي التي يقصد منها مصلحتان. المصلحة الأولى مصلحة الزائر، وذلك بأن ينتفع بزيارته، بأن يتذكر أنه عن قريب سيكون مرتهنا بعمله في قبره، سيكون كصاحب هذا القبر جثة هامدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة، كما في سنن الترمذي. والمصلحة الثانية هي مصلحة الميت، وذلك بأن يدعى له، أن ندعو لهذا الميت كما سيأتينا إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي الزيارة غير المشروعة، الزيارة البدعية. والزيارة البدعية ذكرنا أنها ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يزور القبور لأجل فعل عبادة من العبادات، يعني يتحرى فعل عبادة من العبادات. كان يزور المقابر لكي يدعو عندها، يتحرى الدعاء، أو لكي يقرأ، أو لكي يذكر الله عز وجل، فهذا كله من البدع، وهو من وسائل الشرك وتعظيم القبور. القسم الثاني أو النوع الثاني الزيارة التي يصرف فيها نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كأن يطوف في القبر، أو أن يدعوه في تفريج الكربة، تنفيس العسرة، شفاء المرض، أو أن يذبح له، ونحو ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف لله عز وجل فيصرفها لصاحب القبر، فهذه زيارة بدعية، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الثالث أن يزورها لأجل تعظيمها، إما بطليها بالجص، أو بالكتابة عليها، أو بالبناء ونحو ذلك، فهذا أيضا كله من وسائل الشرك المحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا للنساء. يقول المؤلف رحمه الله: إلا للنساء. فالنساء المشهور من المذهب أنه يكره لهن زيارة القبور، هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وفي رواية الإمام أحمد أن زيارة النساء للقبور مباحة، وفي رواية أنها محرمة، فالأرى ثلاثة. ذهب بعض العلماء إلى أنها مستحبة، فالأرى في هذه المسألة أربعة أراء: الكراهة والإباحة والاستحباب والتحريم. والخلاصة في ذلك أن عندنا قولين: القول الأول الجواز، والقول الثاني المنع. ومن استدل بالجواز استدل بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبره، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. قال: اتق الله واصبري، قوله تبكي عند قبر يدل على أنها خرجت إلى هذا القبر. وأيضا حيث عائشة في مسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقول له إذا مررت بهم، فقال: قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إلى آخره. وأما الذين قالوا بمنع زيارة المرأة للقبور، فاستدلوا بما في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، نعم لعن زوارات القبور. وهذا الحديث قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك أيضا مما يدل لذلك أنه لم يرد في عهد السلف الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لم يعهد أن المرأة كانت تخرج للمقابر، هذا لم يكن معهودا في عهد السلف رحمهم الله تعالى. وأيضا يدل لذلك حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى آخره. والأقرب في ذلك هو المنع، ومنع المرأة من زيارة القبر بما يخشى من حصول المفسدة، لأن المقصود بزيارة القبر هو التذكر، وكون المرأة يباح لها أو يشرع لها أن تزور القبر هذا قد لا تتحقق معه المصلحة المرجوة، بل قد يترتب على ذلك مفسدة لما جبلت عليه المرأة من سرعة التأثر، وكذلك أيضا قوة العاطفة ونقص العقل والدين ونحو ذلك. الأقرب في ذلك المنع، ويكفي أنه لم يعهد في عهد الصحابة ولا التابعين أن المرأة كانت تخرج للمقابر. وأما حديث اتق الله واصبر إلى آخره، فهذه المرأة ما خرجت بالزيارة، وإنما من شدة الصدمة عليها، من شدة الصدمة كبيرة المصيبة لم تتمالك حتى خرجت إلى القبر تبكي عنده، ولهذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصبر، لأن فعلها هذا هو خلاف الصبر. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الثاني، فهذا نقول بأن المرأة إذا مرت في القبور فيشرع لها أن تسلم عليهم، لا بأس، هي سألته إذا مرت بهم، فنقول إذا مرت بالقبور فإنه يشرع لها أن تسلم عليهم. ولا فرق في ذلك بين قبري أو بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وبقية القبور. قال ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقبلين منا منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. الدعاء عند زيارة القبور ينقسم إلى قسمين، القسم الأول دعاء عام، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا جئت المقابر فإنك تدعو بهذا الدعاء العام وتقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني دعاء خاص، القسم الثاني دعاء خاص، وذلك أن تأتي إلى القبر الذي أردت أن تزوره من قريب كأب وأخ وعم ونحو ذلك، وأن تدعو له بدعاء خاص، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي، إلى آخره. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الزائر إذا أراد أن يسلم على صاحب القبر فإنه يجعل وجهه إلى وجه صاحب القبر، ومعلوم أن وجه صاحب القبر يكون إلى هو على جنبه الأيمن كما تقدم لنا، ووجهه إلى القبلة، وعلى هذا يكون ظهرك إلى القبلة ويكون وجهك إلى وجه الميت، فتسلم عليه، يعني تجعل ظهرك إلى القبلة ويكون وجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل القبلة وتزيد في الدعاء، يعني بعد السلام تستقبل القبلة وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى يعني وقوله إنا إن شاء الله بكم للاحقون، التعليق على التعليق بالمشيئة، يعني كيف حصل هنا أو كيف ورد التعليق بالمشيئة مع أن اللحوق متيقن، يعني لحوقنا بهم هذا لا إشكال فيه، هذه سنة كونية قدرية ما يمكن تتخلى، فكيف يقال إن شاء الله؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقال بعض العلماء إن المقصود بذلك هو اللحوق على الإيمان، يعني إن شاء الله نلحق بكم على الإيمان. وقيل إن التعليق هنا هو على وقت الموت لا على أصل الموت، يعني متى أراد الله أن نلحق بكم لحقنا بكم. والقول الثالث وهو الصواب أن هذا التعليق إنما هو للتعليق، يعني أن هذا التعليق إنما هو للتعليل. يعني لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله. يعني لحوقنا بكم سيكون بمشيئة الله. قال رحمه الله تعالى: وتسن تعزية. طيب، وإذا زار قبر الميت وسلم عليه، هل الميت يسمع؟ وهل هناك وقت للزيارة يدرك فيه الميت ويسمع خطاب من زاره إلى آخره؟ هذه المسألة موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله، وأفردت فيها مصنفات مستقلة. نعم، أفردت فيها مصنفات مستقلة، هل الأموات يسمعون أو أنهم لا يسمعون إلى آخره، وهل هناك وقت خاص يسمع فيه الميت أو أنه ليس هناك وقت خاص إلى آخره. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمشهور من الميت من المذهب أن الميت يسمع زائره بعد الفجر يوم الجمعة. المشهور من المذهب أن الميت يسمع زائره بعد الفجر يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. وذهب بعض الحنابلة مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أن الميت يسمع زائره كل وقت، لكن هذا الوقت هو آكد. يقول بأنه يسمع زائره كل وقت، لكن هذا الوقت آكد. والصواب في هذه المسألة أن نقول أن الميت يسمع، يعني لأن الأحبار مرت بذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح، وإنه لا يسمع قرع نعاله، وقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل قليب بدر وراجعه عمر في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لأسمع لما أقول منك. يعني إلى آخره. وأما قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، فالمقصود بذلك، يعني المقصود بذلك هو الإجابة، أما الإدراك فقد يدركوه، لكن المقصود بذلك الإجابة. لكن يبقى عندنا أن هذا السماع سماع خاص، الله أعلم بكيفيته، يعني لا يلزم من ذلك أنه إذا سمع فإنه ينفع السامع ويشفع له إن طلب الشفاعة، أو أنه يعمل على تفريج كربته. نقول هذا سماع خاص، الله أعلم بكيفيته، لئلا يكون هناك مدخل لأهل الحرافة وأهل القبور. كذلك أيضا نقول بأنه ليس في كل وقت، ليس في كل وقت، وليس هناك وقت محدد، فقد يدرك في هذا الوقت وقد لا يدرك في هذا الوقت، الله أعلم في الوقت الذي يدرك فيه أهل القبور. وسماع خاص إحساس وإدراك، الله أعلم بوقته، وهذا الإدراك ليس كإدراك الأحياء الذي يترتب عليه النفع والضر إلى آخره. قال رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم، تسن تعزية المصاب بالميت. والتعزية هي التسلية، التعزية هي التسلية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. وهذا لا شك أن كون المسلمين يسلون أخاهم لما وقع في هذه المصيبة ويدعون لميته ويثبتونه ويذكرون له فضل صبره، لا شك أن هذا فيه تسلية له، تخفيف من المصيبة. وفي سنن ماجه: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل يوم القيامة. ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل يوم القيامة. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه مقال. نعم، كما ذكر البوصيري في قيس أبو عمارة، نعم ضعيف. وعلى كل حال الأدلة غير هذا ثابتة كما قلنا في تفريج كربة المسلم وغير ذلك. وقول المؤلف رحمه الله المصاب يعني يؤخذ من ذلك أن التسلية إنما هي المصاب، أما إذا كان قريب الميت لم يصب ولم يتأثر فإن التعزية حينئذ لا تشرع، وإنما المشروع هو إذا أصيب. ومتى تكون التعزية؟ يعني متى تكون التعزية؟ هل هي بعد الدفن أو قبل الدفن؟ نقول تكون قبل الدفن وبعد الدفن. وهل تحدد بأيام؟ يعني هل تحدد بأيام؟ المشهور من المذهب أنه ليس لها حد، لأنها تحدد بثلاث أيام. المشهور من المذهب أنها تحدد بثلاث أيام. والصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك أنها باقية ما دام أن المصيبة باقية. هذا الصواب، لأن المقصود بها التسلية والتخفيف وتقوية المصاب والوقوف معه. فما دام أن المصيبة باقية فنقول الصحيح أن التعزية مشروعة. وأحسن ما يعزى به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هذا أحسن ما يعزى به، نتقيد بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال شيئا بعد ذلك فهذا لا بأس به، هذا جائز ولا بأس به، لكن الأحسن للمسلم أن يتقيد بالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال: ويجوز البكاء على الميت، في حديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. حديث أنس أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. وعلى هذا نقول بأن البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بكاء محمود، وهذا البكاء هو الذي تمليه الطبيعة، يعني البكاء المحمود هذا هو الذي تمليه الطبيعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: رحمة يجعلها الله في من شاء من قلوب عباده. فالبكاء الذي تمليه الطبيعة فنقول بأن هذا بكاء محمود. القسم الثاني بكاء مذموم، وهو البكاء الذي يكون متكلفا، أو يكون معه ندبة، أو يكون معه نياحة ونحو ذلك. البكاء المتكلف هذا نقول بأنه مذموم، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: وإنما يعذب الله بهذا أو يرحم، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسانه. قال: ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة. الندب تعداد محاسن الميت، يعني تعداد محاسن الميت، فمثلا يقول: مات فلان اللي كان يشتري لنا الطعام ويستأجر لنا البيت ويفعل لنا كذا ويفعل لنا كذا نحو ذلك. هذه هي الندبة، يعني هذه هي الندبة. المؤلف رحمه الله يقول بأنها محرمة ولا تجوز، لكن استثنى بعض العلماء الندبة اليسيرة، يعني لورود النص بذلك، يعني وعلى هذا نقول الندبة تعداد محاسن الميت إن كثرت فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا ينافي الصبر، وإن كانت شيئا يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. في صحيح البخاري قول فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فإذا كانت الندبة يسيرة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: والنياحة أيضا، النياحة محرمة ولا تجوز، نعم النياحة محرمة ولا تجوز. والنياحة قال بعض العلماء هي رفع الصوت بالندب، يعني رفع الصوت بالندب. يعني والرأي الثاني أن النياحة هي تقابل النساء بالبكاء، يعني يجتمع النساء ويتقابلن بالبكاء، ويصحب الغالب أن بكاءهن يصحبه شيء من الولين الذي يشبه نوح الحمام، يشبه نوح الحمام كأنين الحمام، كصوت الحمام، فسميت نياحة. فالنياحة فيها تفسيرات، التفسير الأول أنها رفع الصوت بالندب، والتفسير الثاني أنها اجتماع النساء وتقابلهن للبكاء. ويدل لذلك أن ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وهذا يدل على أن النياحة هذه من كبائر، نعم من كبائر الذنوب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وشق الثوب ولطم الخد. نعم، ويدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والمصاب إذا حصل في المصيبة فله مراتب، يعني المصاب إذا حصل في المصيبة له مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه المرتبة واجبة، قل بأن هذه المرتبة واجبة. والصبر في اللغة الحبس، وأما في الاصطلاح فهو أن يحبس قلبه وجوارحه عما نهى الله عز وجل عنه، يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، وكذلك أيضا يحبس لسانه عن السب والشتم ونحو ذلك، ويحبس يديه عن الضرب وإتلاف المال إلى آخره. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه واجبة. المرتبة الثانية مرتبة التسخط، وهذه محرمة ولا تجوز. والتسخط هذه ضد الصبر، يعني أن يتسخط بقلبه بأن يكره قضاء الله وقدره، يتسخط بلسانه بأن يسب ويشتم إلى آخره، يتسخط بيديه بأن يضرب أو يتلف المال ونحو ذلك. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، وهذه موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والمذهب اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها مستحبة وليست واجبة. والرضا هو الرضا، ليس الرضا بالقدر، بالقضاء والقدر، لأن الرضا بالقضاء والقدر حكمه ماذا؟ واجب. لكن الرضا بالمقدور والمقدور، يعني مثلا لو حصل لك حال في سيارتك كونك ترضى بهذا هذا سنة، كونك تكره هذا هذا لا تلام عليه. لو حصل لك وفاة أو حصل لك مرض كونك ترضى بهذا هذا سنة، لكن كونك تكره هذا لا تلام عليه. لكن القضاء والقدر هذا واجب، الرضا به واجب، داخل في الصبر، داخل هذه المرتبة، هل هي سنة أو واجبة إلى آخره. قلنا الصحيح بذلك أنها سنة كما هو المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الشكر، وهي أن تشكر الله عز وجل على ما حصل من هذه المصيبة، وأن تحمد الله عز وجل، تحمده تشكره، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها محنة إلا أنها في باطنها منحة من الله عز وجل. إذا صبر الإنسان صبر الإنسان فهي منحة لما يحصل من تكبير الذنوب ورفع الدرجات وزيادة الحسنات. وربما أن الشخص يكون له مرتبة عند الله عز وجل لا ينال هذه المرتبة إلا بحصول هذه المصائب والصبر عليها. ويسن للإنسان إذا حصلت له مصيبة يسن له أن يتقيد بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا هو السنة. أما قول بعض الناس حسبنا الله ونعم الوكيل إلى آخره، هذا ليس مشروعا عند المصائب. أو مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لم يرد به نص. لكن السنة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فقيل في مسألة أخيرة: وهي الإحداد. نعم، الإحداد على الميت، هل يجوز الإحداد على الميت أو لا يجوز؟ والإحداد أن يترك المسلم الأمور المعتادة في حياته، أن يترك شيئا من الأمور المعتادة في حياته، كأن يترك مثلا بعض الأطعمة، كأن يترك مثلا الخروج للتجارة، الخروج للنزهة ونحو ذلك. فنقول الإحداد ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إحداد الزوجة على زوجها، فالزوجة تحد على زوجها 4 أشهر و10، يعني مدة العدة، تحد على زوجها مدة العدة، وعلى هذا تترك الزينة كما سيأتينا إن شاء الله في باب العدد، تترك الزينة في بدنها، في لباسها، الكحول، الحلي، لبس الثياب الزينة، الطيب، كذلك أيضا الخروج إلا لحاجة إلى آخره. هذا القسم الأول، إحداد الزوجة على زوجها، هذا مدة العدة وهذا واجب كما سيأتينا، يعني تترك كل ما يدعو إلى نكاحها ويرفض في النظر فيها، هذا واجب. القسم الثاني إحداد غير الزوجة، كأن يمت للشخص قريب ونحو ذلك، فهذا يجوز له أن يحد عليه 3 أيام، نعم يجوز أن يحد عليه 3 أيام ولا يزيد على ذلك، لأن يترك ما يعتاده في حياته العادية من الخروج للتجارة والنزهة وترك بعض الأشياء التي كان يعتادها ويتوسع بها إلى آخره. ويدل حيث ابن عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فقوله فوق 3 هذا يدل على أن الإحداد مدة 3 أيام على غير الزوج أن هذه جائزة، وأما الزوجة فإنها تحد 4 أشهر و10. ولما في ذلك يعني القول بإباحة مثل هذه الأشياء لما فيها من مراعاة النفس البشرية،